ولا تمنون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد تقدم في تفسير هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله لعدد من الأحاديث فيما وقع في هذه الغزوة، ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة بالبقاء فوق الجبل، وعصيان هؤلاء الرماة بالنزول لبعض هؤلاء الرماة بالنزول، وبقاء الأقل منهم مع قائد مع عبد الله بن جبير في مكانهم، ودفاع الأنصار والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات بين يديه 11 منهم، ودفاع سعد وطلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقتال الملكين دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة أبي بن خلف لعنه الله، أبي بن خلف لما حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتركوه له، وكان أبي قد جاء مقنع بالحديد فطعنه النبي عليه الصلاة والسلام بحربة في يده، فكان منها عليه شيء عظيم حتى أنه قال: والذي نفسي بيدي لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. ثم مات هذا الرجل لعنه الله وإلى النار وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتداد غضب الله على مثل هذا الرجل، وأن الذي يقتله النبي بيده فهذا من أعظم الذين ينالهم غضب الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله. وقبلها كان في بعض الروايات الواقدي عن قبر أبي بن خلف هذا، ولكن الواقدي كما نعلم يعني فيه روايته لا تقبل، فقوله وكان ابن عمر قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذ أنا بنار تتأجج فهبتها خفت، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يستذيبها يهيج به العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغيب الخرف. لكن طبعا مغازي الواقدي أو الواقدي ليس من يعتمد عليه في صحة هذه الأحاديث. طبعا نقول نحن نعرف أن الغيب الخرف لم يمت في نفس مكان المعركة، ما مات في مكان المعركة نفسها، وإنما ذهب مع قريش وهم في طريق العودة ومات في الطريق، لكن تعذب حتى مات. طيب، وثبت في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله والتصعدون الآية، وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد ابن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل عتبة ابن أبي وقاص. شوف معنا يعني إذا ثبتت الرواية في عمن حدثه وهذه جهالة، لكن إذا ثبتت عن سعد قال ما حرصت على قتل أحد حرص على قتل عتبة ابن أبي وقاص. وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه فقال ودم وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت. لا تحل عليه الحول، لا تجعل السنة تدور عليه. اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. ذكره الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق ابن عبد الله عن أبي فروى عن أبي حويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله ابن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي الثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي دم شفته وأصاب رباعيته عتبة ابن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأراه قال حمية فقال، فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. يعني الآن لما صار الاختلاط والاضطراب، النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، فالآن أول شيء يجب أن يحدث أن يتراجع الجنود إلى القائد، فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنت أول من فاء، أول من رجع إلى القائد، أول من رجع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الرجل سبقني، فما دام سبقني يقول كن طلحة، على الأقل يكون واحد يعني يحبه هو يلي، فكان طلحة. فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي، وبيني وبين المشركين رجلا لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، يريد طلحة وقد نزف، فلم نلتفت إلى قوله. قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته. لما تركتني دون تشديد، لما تركتني، أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى، يعني شد عليها بفيه، عض عليها، الآن هذه حلقة مغفر غرقت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تستخرج؟ استخراجها يؤلم طبعا، فعض عليه بفيه بدلا من يده، فكره يعني تستغل باليد. نعم. ووقعت ثنيته مع الحلقة، ذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما. هتما، هتم الأهتم الذي سقطت ثناياه في اللغة العربية، الأهتم الذي سقطت ثناياه. فعادة الذي تسقط ثناياه يعني يبقى عنده نوع من الضعف في المكان، شكله يتغير شكل الفم، فيقول أحسن الناس هتما أجمل أهتم هو أبو عبيدة. كان بعد ذلك يعني سقوط ثنيته جمال وجهه وليس نقص. نعم. من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به 74 أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه. وراه الهيثم ابن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال أبو عبيدة: أنشدك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه، فجعل نغنظه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة. وذكر تمامه واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم وغيرهم. طبعا يعني مثل كل هؤلاء تكلموا فيه، فهو راوي ضعيف، راوي قصدي أنه الآن لا يعتمد على الرواية. نعم. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض، فقيل له: مجه؟ فقال: لا والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل. معنى هذا ابتلع، اللي خرج من الجرح ابتلع، من جرح النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلي إلى هذا فاستشهد. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان عليا يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. قال ابن جرير: كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. يعني فأثابكم غما بغم، يعني غما على غم، مثل ما تقول العرب: نزلت ببني فلان أو نزلت على بني فلان. الآن يعني ابن كثير رحمه الله انتهى من سرد الروايات في هذه الآية، نريد بس أن نتابع صحة الروايات. إذ تصعدون، في رواية في قراءة إذ تصعدون. قرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون في الجبل وتصعدون بمعنى تصعدون في الجبل. طيب عندنا أول شيء رواية السدي ثم يقول كذا قال ابن عباس وقتادة وربيع بن زيد في تعليق عليها في الطبعة. طيب يقول وقد قال عبد الله بن الزبعرة يذكر هزيمة المسلمين في يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم في مصدر لهذه القصيدة سيرة النبوية بس ثلاثة على ثلاثة طيب بس ها إذن المصدر هنا السيرة النبوية لابن إسحاق بن هشام بن هشام المجلد الثالث 136 وسط الغابة. طيب ثم عندنا بعد ذلك طبعا عبد الله بن الزبعرة بن عدي بن سعد بن مسلم القرشي السهمي من بني سهم طبعا بنو سهم من بطون قريش الشاعر المعروف وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير وكان من أشعر قريش ابن الزبعرة ولكن كان لسانه على المسلمين حتى أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه. طيب بعد ذلك عندنا رواية الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى وقال ابن كثير وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا طيب فهل يوجد في تعليق على رواية الإمام أحمد؟ المطولة؟ طيب ثم عندنا رواية البيهقي وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة. أدري وصل إياه. أيوة. الباني حسنه حسنه فيه أعتقد أن الإرضاء سلسلة أحكام الجنائز اللي فيه شرع التفصيل يعني. لكن طيب، وروى البيهقي في دلائل نبوح عن عمر الغزية، ورواه ابن غزية يقول ورواه النسائي. أيوة وحسنه الألباني. حسنه الألباني في صحيح النسائي. صحيح النسائي رقم 이후 قال وقد روى البخاري عن أبي بكر بن شيبة عن وكذا قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان وذكر الحديث، وقال حماد عن علي بن زيد رواه مسلم، وقال الحسن بن عرفة ورواه البخاري، وقال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن حيسان، وهو حديث يشتعد ارمي في ذاك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل وأرمي به. فإذا رواية محمد بن إسحاق اللي صرح فيها بالتحديد بس هي عن بعض آل سعد، يعني ما نعرف بعض آل سعد. يعني في إسنادي مبهم. في إسنادي مبهم اللي هو بعض آل سعد. طيب، وثبت في الصحيحين والحديث، وقال أبو الأسود يقول رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن مسيب بنحوه، اللي هو قصة أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف هو بمكة ليأخذ. في شيء عن هذا الحديث؟ المسيب نحوي وخيار ومرسل ورواه بيهقي في الدلائل 3/256 عن عمر بن الزبير مرسلا وفي الثاني ايضا ابن الاديع وقد علمه. طيب، اول شيء عندنا روايه ابن اسحاق، وقال محمد اسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض ال سعد عن سعد بن وقاص. في التهذيب صالح بن كيسان يقول روى عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص، بس ملاحظة يعني ما هذه ما ليست ما هو معناه جزما هذا هو، لكن صالح بن كيسان في التهذيب يروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن سعد بن أبي وقاص. نعم، اللي بعدها اللي هو رواية محمد بن إسحاق بعد رواية الصحيحين، ثم رواية موسى بن عقبة في المغازي يقول وقال محمد بن إسحاق لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب الألباني ظهر علق في فقه السيرة على الحادثة هذه، يقول قال ابن كثير إنه غريب وفيه نكارة في البداية والنهاية يعني عن هذا، ولكن هذا القدر وهو قصة قتل صلى الله عليه وسلم لأبي بن خلف له شاهد من رواية الأسود عن عروة ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب، وكلاهما مرسل. طيب إذن في شواهد يعني لقضية قتل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، هذه يعني ذكر محمد بن إسحاق لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر يقول قال ابن كثير، قال ابن كثير في البداية إنه غريب وفيه نكارة، يعني علق على هذه القصة البداية والنهاية. نعم يقول الألباني لكن هذا القدر وهو قصة قتله عليه الصلاة والسلام لأبي بن خلف له شاهد من رواية الأسود عن عروة وسعيد بن المسيب والزهري عن سعيد المسيب، والزهري عن سعيد بن المسيب وكلاهما مرسل. هذا في فقه السيرة صفحة 256. طبعا المرسل إذا تعددت مخارجه يتقوى، فلان عندنا يعني في قتل أبي بن خلف، عندنا في قتل أبي بن خلف يقول قال أبو الأسود عن عروة قال كان أبي، هذا رواه من؟ موسى بن عقبة في المغازي، رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن حوت. إذن في عندنا سيرة بن هشام قال أبو الأسود عن عروة، في مغازي موسى بن عقبة الزهري عن سعيد بن المسيب، هذه المرسلان أشار لهم الألباني بكلامه. وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب بدون سند ذكر القصة. فنلاحظ يعني أن طب كلام الواقدي في قبر أبي بن خلف إيش إيش المشترك بين الروايات هذه كلها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف بس. أنا أستطيع أن نقول إن قتل أبي بن خلف الروايات يعني يؤخذ منها من مجموعها أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف، تفاصيل هذه اللي كل واحد كل رواية فيها إرسال بعض طبعا ضعيفة لوحدها فيها تفاصيل ما هي موجودة في الرواية الأخرى، لكن القدر المشترك من هذا كله هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف. طيب ثم ثبت في الصحيحين اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، كذلك رواه البخاري. وقال محمد بن إسحاق أصيبت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد. رجعنا مرة أخرى إلى إسماعيل بن محمد، أيوة هذه الجهالة، عمن حدث من هو مبهم ما ندري، لكن سبق ذكرنا صالح بن كيسان يروي عمن محمد. طيب ثم عندنا ذكر الواقدي كلام الواقدي عرفناه، ثم وذكر في إسناد فيها عثمان الجزري، في إسناد فيها عثمان الجزري برزاق. وين هذا؟ بعد حدثنا صالح بن كسان عمن حدثه، فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه وقال عبد الرزاق في هذا اسناد عبد الرزاق. طيب طبعا عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عثمان الجزري سكت عنه ابن ابي حاتم طيب ومقسم طبعا روايه مرسله يعني يقول عن مقسم ان رسول الله. ومقسم من هو؟ مولى بن عباس رضي الله عنه. سكت عن ابن حاتم وقال الحافظ ايش فين؟ في ضعف. وين؟ تقريب. ايوه. طيب قال الحافظ التقريب فيه ضعف. هذا الرجل. طيب نأتي الآن إلى رواية أبي داود الطيالسي الطويلة. كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة وحدث الحديث وفيه منقبة أبي عبيدة وقصة وقوع ثنيتي وقصة وقوع ثنيتي أبي عبيدة رضي الله عنه. طيب كم هذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وسكت عن الذهبي. طيب ولكن في إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله كذا في إسحاق اللي يقول إيش تكلم فيه في المجمع المطلوب. إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله في التقريب قال ضعيف من الخامسة. طيب إذا إسحاق بن يحيى هذا ضعيف. طيب هذا سبب إذن هذا إسناد ضعيف. ورواه الهيثم بن كليب الطبراني من حديث ابن إسحاق بن يحيى إذا مرة أخرى موجود. اختار الحافظ الضياف لكتابه لكن تكلم في إسحاق بن يحيى هذا أحمد ويحيى بن سعيد القطان وابن معين والبخاري أبو زرعة. طيب إذن هو رجل ضعيف خلاص. وقال بعد ذلك وقال ابن وهب نعم وقال ابن وهب. بالمناسبة هذا خلنا نعلق على رواية ابن أبي داود الطيالسي نعم التي فيها يحيى هذا التي فيها إسحاق بن يحيى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد قال الهيثمي فيه إسحاق بن يحيى ابن طلحة وهو متروك 6 على 112. العجيب يعني في بعض الطبعات سكت الذهبي وفي أخرى وفي فقه السيرة الألباني قال وتعقبه الذهبي فقال إسحاق متروك اللي هو رواه الحاكم بس ما سكت عن الذهبي بل تعقبه الذهبي وقال إسحاق متروك. فعندكم كذا في بعض الطبعات في يقول هذا الحين صياح شرط يخرجه وسكت عنه الذهبي. يقول بل قال فيه إسحاق متروك. طيب إذا خرصنا أن هذا حديث ضعيف أيضا سند ضعيف. ثم وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. طبعا هذا اللي يعني تستعمل في وقاية الرأس عندنا رواية ابن وهب، رواية ابن وهب في أحد علق عليها؟ أخرجه البيهقي. سكت عنه الحاكم وقال الذهبي إسناده مضني. على وين؟ هو فيه أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالك هذا كلمة هذه أيوة، أنه بلغه يعني ما هو متصل السنة، حدثه أنه بلغه هذا البلاغ. طيب إيش قال؟ إيش قال؟ رواه بهذه الدلائل، رواه سعيد بن منصور ومن طريق النواحي، وهذا إسناد منقطع أيضا. من اللي قال هذا الكلام؟ رواه البيهقي وسعيد بن منصور. أيوة، من اللي قال إسناد المغرب؟ على إيش؟ على أي واحد؟ على اي اسناد؟ واخره الحاكم في مستدركه، وابن ابي عاصم الطهري كما في الاصابه بلفظ من صلاه ان ينظر الى من صلى تدمي دمه فلينظر الى ملك المسلمين. لكن عنه الحاكم وقال هذا في اسناد المغرب. ايوه هذا حديث اخر يعني يعني ابو سعيد الخدري ايش اسمه؟ سعد أبو سعيد الخدري اسمه. أيوة، وهذا اللي عندك اسمه عرفت كيف؟ الحين أبو سعيد الخدري مالك بن سنان، وهو يقول أنا في السند أبا أبي سعيد، فيريد أن يجعلوها من مناقب من؟ أبو من مناقب أبي أبي سعيد يعني مالك بن سنان. لكن هذا إسناد المغرب، يقول هذا على حديث من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان كذا. طيب هذا اللي إسناد المغرب. لأن الآن لو أردنا معرفة مالك بن سنان، طيب هل ثبتت له صحبة؟ لأن أبو سعيد الخدري هو إيش؟ سعد ابن مالك ابن سنان. فهذا الحديث لو ثبت أثبتنا يعني طيب أثبتنا الصحبة، لكن ممكن تكون ثابت صحبته بطريقة أخرى، يعني مو لازم يكون ثابت ما تثبت صحبته إلا من هذا الحديث. ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تقريب التهذيب قال سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة، له ولأبيه صحبة. إذا ممكن نكتب يعني حتى لو كان ما ثبت هذا نقول أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان قال في التقريب له ولأبيه صحبة. طيب وروى الكثير. إذن أبو سعيد أبو أبي سعيد صحابي، أبو أبي سعيد صحابي، طيب إذن استخدنا الآن أن هنالك صحبة لأبي أبي سعيد، ولكن السند هذا كذا واحد عن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبى أبي سعيد. فعمر بن السائب عنده الآن هذه من بلاغات عمر بن السائب. طيب إيش قالوا في عمر بن السائب؟ مولى بني زهرة من السادسة، فتصور واحد الآن من السادسة يقول إن عمر السائب من السادسة، طيب يقول إنه بلغ أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح، يعني يمكن يطلع فيها رجلين يعني. طيب فالشاهد هذا يعني إذا السند عرفنا ضعفه، اللي قال ابن أبي قال ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث، هذا عرفنا ضعفه. طيب والقصة الأخرى، وأما حديث من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك ابن سنان كذا، هذا نص من اللي رواه؟ البخاري في الإصابة 625. أيوة، مين اللي قال إسناده مظلم؟ ثابت عنه الحاكم وقال الذهبي إسناده. أيوة، فقد رواه الحاكم وقال الذهبي إسناده مظلم. طيب خلصنا من طيب رواية ابن وهب. ثم وقد ثبت في الصحيحين جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وقصة فاطمة، وفاطمة لما أحرقت قطعة من الحصير وجعلت تلقي الرماد بالجرح فاستمسك الدم. طبعا هذه طريقة لإيش؟ وقف النزيف، وقف النزيف، انك تجيب الرماد وتحطه على رماد شيء محترق، طيب لايقاف النزيف. وفي شجاعة فاطمة رضي الله عنها، لان هذا ابوها يعني ما اصابها الجزع وجلست تصيح، ولو الان واحدة اصاب ابوها نزيف ايش تسوي يعني. لكن شوف شجاعة فاطمة رضي الله عنها، قالت وكانت فاطمة تغسل الدم وكان علي يسكب عليها بالمجن الماء، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألقته بالجرح فاستمسك الدم. فتبغى شيء الآن وقف النزيف، يوقف النزيف. طيب بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الروايات. نعم في التقريب صالح بن كيسان يروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص. لا مؤدب ولد عمر، مؤدب اللي كان يدرس ويحفظ ويعلم ويعلم يلقن الأدب للولد يقال مؤدب. صالح بن كيسان مؤدب صح، قال عمر بن عبد العزيز هذه قصة مشهورة. مش صالح بن كيسان لما أبوه عمر بن عبد العزيز وكل صالح بن كيسان بتأديبه، ذهب إلى مصر، فيوم الأيام تأخر عمر بن عبد العزيز عن خروج الصلاة، فقال له مؤدبه اللي هو صالح بن كيسان، ها اللي هو يتابعه لما كان يعين من أول عينه مؤدب، معناه المؤدب يتابع الولد، تابع الوالد في كل صلاة، صلى ما صلى، ليش ما صلى كذا. فلما خرج قال: ما الذي أخرك؟ قال: كانت مرجلتي اللي هي الماشطة الكوافيرة. طبعا ممكن تكون أمة، يعني ما هو لازم، يعني ليست مو مانح ولازم امرأة أجنبية، لا، كانت مرجلتي طيب تحسن أو تسرح شعري. المرجلة اللي هي المرجلة التي تسرح الشعر، طيب ترجل شعري، كانت تسرح شعري، ترجل شعري. قال: بلغ من أمرك أن شعرك يحبسك عن الصلاة؟ فكتب إلى أبيه يقول: ترى عمر بن عبد العزيز تأخر عن الصلاة، ولما سألته قال المرجلة كانت يعني الشعر هو الذي حبسه عن الصلاة. فأرسل أبوه من مصر، كان والي راح هناك أمير مرسل في مهمة لبني أمية، فأرسل مع رجل خطابا لم يزل به حتى حلق شعر. أبوك يقول لك أحلق شعر، خلاص، يعني هذا تأديب، حتى ما يقولوا انشغلت وما انشغل، خلاص يعرف أن الصلاة مهمة. فهو صالح بن كيسان رحمه الله كان له تأثير في شخصية عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كان احتفت به يعني أشياء جعلت شخصيته جعلته هكذا. فإذا أردت أن تعرف يعني هو هذا الورع أو عمر بن عبد العزيز، ما نقول مثلا خوفه من الله وخشيته وإلى آخره، من وين جت؟ في تربية. طيب يمكن واحد يقول في مثل هذه البيئات كيف يطلع عمر بن عبد العزيز؟ كيف يطلع عمر بن عبد العزيز في مثل البيئة الإيش؟ الترف هذه. الترف هذه كيف طلع في بيئة الترف عمر بن عبد العزيز؟ نقول لأنه وفق في من يربيه من هو صغير. ترى في عوامل، صحيح ان بيئه الترف في يعني في امره بني اميه لا، يعني كيف طلع شخصيه عمر بن عبد العزيز؟ في عوامل تاريخيه احتفت بهذا الرجل. اولا ابوه عبد العزيز بن مروان. طيب عبد العزيز بن مروان هذا ولد من؟ مروان بن الحكم. كويس. أمه أم عمر بن عبد العزيز اللي زوجة من؟ عبد العزيز بن مروان، زوجة عبد العزيز بن مروان. ترى أبوه لعمر بن عبد العزيز فيه خير، يعني فيه خير عظيم. وزوجة عبد العزيز أم عمر، لاحظ أم عمر بن هذه أم عمر زوجة عبد العزيز بن مروان حفيدة عمر بن الخطاب. لما أم عاصم بنت عاصم بنت ابن عمر، هذه زوجة عبد العزيز بن مروان أم عمر بن عبد العزيز. فإذا واحد قال من وين جاله التدين عمر بن عبد العزيز، من وين جاله هذا الدين، فيقال تراه أصلا يعني في عوامل في الموضوع، ما جت كذا يعني بدون من فراغ، يعني فجأة طلع في خليفة صالح ومتدين ويخاف وألحقوا بالخلفاء الراشدين، لا في أشياء، في عوامل. أول شيء أم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب. من وين جت؟ لما عمر الخطاب خرج يعس ليلا في شوارع المدينة في طرق المدينة في الليل، فاتكى إلى جدار فسمع امرأة تقول لابنتها قومي إلى هذا اللبن فامذقيه، يعني اخلطيه بالماء، فقالت ألم تعلمي أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين نهى عن هذا، أن هذا غش. فقالت الأم لابنتها وأين عمر بن الخطاب؟ عمر لا يرانا، وين عمر؟ فقالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. عمر بن الخطاب لم سمع الكلام هذا، هو ما كان قاصد، هو منتكئ على الجدار ما كان قاصد. لما سمع الكلام هذا رجع من فوره إلى ابنه، قال يا عاصم تبغى تتزوج؟ يلا. فخطب له هذه البنت، هذه البنت اللي تخشى الله، يعني عمر الخطاب أعجب بها، فخطبها لابنه. رجع لعاصم قال يا عاصم تزوج، خذ يلا. زوج هذه البنت عاصم بن عمر الخطاب. طيب، جابت بنت، يعني بنت عاصم هذه حفيدة عمر بن الخطاب، هذه زوجة عبد العزيز بن مروان أم العمر بن عبد العزيز. فشيء طبيعي، يعني في سبب، يعني في سلالة في الموضوع، يعني في سلالة في الموضوع. فأم عمر بن عبد العزيز أمه صاحب الدين، يعني حفيدة عمر بن الخطاب، وبنت تلك المرأة الصالحة اللي رفضت أن تخلط اللبن بالماء خاف الله. طيب، جرى تعيين، ثم جاء صالح بن كيسان، دور صالح بن كيسان. صالح بن كيسان طبعا ايش صالح بن كيسان؟ من من من من اهل العلم، من الصالحين. شوف هذا هو موجود في روايه في اسانيد الاحاديث، قال ابن حجر مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه. خلاص، هذا المؤدب. طيب، وغير كذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله صار أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك، عين الأمير على المدينة. فالمدينة فيها مين يعني الآن؟ فيها أحفاد الصحابة وأبناء الصحابة وبعض الصحابة. مؤنس بن مالك وين قابل؟ مؤنس بن مالك عمر عبد العزيز تابعي، لأنه لقي أنس بن مالك. عمر بن عبد العزيز لقي أنس بن مالك. طيب، فكان عمر بن عبد العزيز في المدينة مع صحابة وأبناء صحابة وأحفاد صحابة، فلذلك خرج الرجل. سبحان الله، يعني هو هيئت كذا ظروف الله، إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. استعمل عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة، ثم كان مع سليمان الخليفة كالوزير، قرب سليمان بن عبد الملك قرب عمر بن عبد العزيز، قربه يعني بأمانته ودينه وكذا. ثم بعض الناس كانوا ساخطين على بني أمية، فرأى يعني بعض أن استعمال عمر بن عبد العزيز يهدئ الناس، أنه يعني ولينا عليكم رجلا صالحا. فكان مهم في توازنات معينة، في له دور كان فيه. فكان عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك كالوزير. في واحد من العلماء كان له احتكاك سليمان، يعني أو كان له علاقة بسليمان، قريب من سليمان، اللي هو رجاء بن حيوان. طيب، هذا رجل صالح، ورجاء يقول عنه بن حجر العسقلاني رحمه الله رجاء بن حيوى الكندي الفلسطيني ثقة فقيه من الثالثة. فبما أنه في بلاد الشام وكان عند سليمان صار في علاقة خاصة بين رجاء وبين سليمان خليفة. فرجاء بن حيوى أقنع سليمان أن يجعل عمر بن عبد العزيز بعده خليفة. هذه ترقفنا يعني هذه أصلا سبحان الله هي قضية يعني توفيق إلهي. هذا سليمان بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك لأن بسبب أنه معه رجل صالح أقنعه قال له حط عمر بن عبد العزيز وراك خليفة. فسليمان اقتنعه وعهد بها إلى عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز يعني ما جاء من فراغ، أمه حفيدة عمر الخطاب وصالح بن كيسان المربي والمؤدب، وجاء في المدينة مع الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة. ورجاء بن حيوى كان أيضا قريب وهو الذي نصح به سليمان. فالنتيجة صار ولا في العادة يعني لو هذا ما عمر بن عبد العزيز مثله ما يجي في وسط الخلفاء كذا ما يخلوه أصلا ما خلوه. لما تولى عليهم خليفة وعاد بدأ الإصلاحات العظيمة ورد لبيت المال وأخذ من بني أمية أشياء أخذوها بغير حق من النساء والرجال وخيرها قال ها تاخذ بنت خليفة وأخت خليفة يلا تبقي معي ولا خذي المال وإذا تريدين البقاء معي تردينه إلى بيت المال مجوهرات وحلي وأشياء. لما سوى الإصلاحات منع الامتيازات التي كانت تعطى لبني أمية ما صبروا عليه دسوا له السم فما ما صبروا عليه ما خلوا ما قتل مسموما عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الشاهد يعني نرجع إلى قضية صالح بن كيسان هو كان انطلاقة بحث هنا سيد يقول أنه مؤذب أيهم لا شك في ذلك. طيب الآن انتهينا من كتابة تحقيق الأحاديث هذه لأننا سنعرف ما هو الذي سنكتبه في التفسير لأن سنعتمد على صحة الأحاديث في كتابتها في التفسير. كان باقي يعني فقرة وهي فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم. ليش ما نكتب الجزء من تفسير الآية؟ وهي تصعدون وتصعدون إذ تصعدون ولا تلون على أحد تصعدون ولا تلون على أحد. إذ تصعدون كنا نقول في مثل هذا الاستعمال أو في مثل هذه العبارة واذكروا إذ كنتم تصعدون أو تصعدون. لكن ما هو الفرق؟ إيش الفرق بين تصعدون وتصعدون؟ هاي يا جماعة يصعد. أيوة تصعدون. أي شيخ كل الصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض والصعدون. خلينا نشوف أول شيء الفعل مأخوذ من إيش الكلمة هذه. كل ما تصعدون وتصعدون. طيب الصعود الذي هو الرقي إلى أعلى إليه يصعد الكلم الطيب، هذا من صعد يصعد تصعدون. صعد يصعد تصعدون فعله إيش؟ ثلاثي. فعله إيش؟ ثلاثي. ثلاثي صعد يصعد. طيب وأما تصعدون فعل رباعي، أصعد يصعد تصعدون. فأما صعد رقيا، رقيا صعد رقيا، لكن أصعد أصعد يعني هرباء ذهب مسرعا، ذهب مسرعا. ولاحظ تصعدون تهربون سراعا في أرض مستوية، لأنه مأخوذ من الصعيد وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. أما تصعدون تصعدون وين؟ في الجبل. أيوة كيف نجمع بينهما؟ نقول ممكن بعضهم صعد في الجبل وبعضهم أصعد في الأرض هاربا أو منسحبا. ها أي يعني أنه في الأرض في أصعد في الأرض يعني أسرع هاربا. طيب فكيف نجمع بين قراءة تصعدون وتصعدون؟ نقول بعضهم ولا وأسرع منهزما، وبعضهم أصعد في الجبل ورقي ليحتمي ويقاتل ويستمعون ويكون لهم قاعدة هنالك. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إذ تصعدون هو ومن بقي معه. هو من بقي معه والرسول يدعوكم في إقراكم يا عباد الله ارجعوا ارجعوا ارجعوا. طيب نكتب ثم قال تعالى في وصف الهزيمة التي حصلت يوم أحد، إذ تصعدون نبدأ برواية تصعدون أحسن. تصعدون الآن هذا وصف الهزيمة، طبعا وصف ما حصل في الهزيمة. طيب الصعود هو الرقي حط فتحة طبعا تصعدون حتى يبين ان احنا الان نتكلم على قراءة فتح التاء. والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه حين ارتفعوا في الجبل ابتغاء التحصن للمواجهة. ابتغاء التحصن ابتغاء التجمع والتحصن للمواجهة. ابتغاء التجمع والتحصن للمواجهة. وأما على قراءة تصعدون أي تهربون سراعا في الصعيد وهو الأرض المستوية. والمقصود من ولى من المسلمين منهزما ثم رجعوا وتاب الله عليهم. وقيل إن بعض المسلمين لما ضيق عليهم الكفار في الوادي صعدوا الجبل. طيب الآن هذه تصعدون طبعا ابن كثير رحمه الله قال وقوله إذ تصعدون ولا تلون على أحد أي صرفكم عنهم إذ تصعدون في الجبل هاربين من أعدائكم. طيب فآخر آخر شيء كتبنا إيش؟ أيوة في الوادي صعدوا الجبل ونقول لأن الله صرفهم عن الكفار بصعودهم أو بمقال والرسول قال في الآية التي قبلها ثم صرفهم عنهم وهذا نتيجة قوله تعالى ثم صرفهم عنهم ابن كثير هذا كلامه، يقول إذ تصعدون وتنون على أحد أي صرفكم عنه، صح ولا لا؟ ما في عندهم مفسرين، ما حد ربط بين تصعدون وبين صرفكم عنه. مين قاسم؟ هذا إيش قال قاسم؟ تصعدون متعلق بصرفكم أو بقوله ليبتلياكم. طيب إذا نكتب وهذا من الابتلاء، ولأن الله صرف المسلمين عن الكفار، طيب إذا تصعدون نتيجة ثم صرفكم عنهم، يعني لما صرفكم عنهم وين النتيجة؟ تصعدون إذ تصعدون. طيب بعدين ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون وراءكم ولا يلتفت بعضكم إلى بعض من شدة الدهشة والخوف. والرسول يدعوكم في نص كذا يا عباد الله كذا، في نص ثابت يا عباد الله إلي عباد الله أو كذا، وينه؟ نبغى من النصوص الصحيحة اللي مرينا عليها. قال السدي إلي عباد الله، في غيره؟ طيب إيش قال ابن أحمد شاكر، إيش قال عن رواية الطبري؟ ها؟ الطبري في التاريخ ها؟ هو التفسير كثرة المخرج تبع الشيخ ما له دخل، لأنه الإنسان قد يطلع في خطأ من نحمله عن المحقق. إذا رجال من الحياة طيب هذا ابن كثير. طيب والرسول يدعوكم في أخراكم، إيش قلنا؟ الرسول يدعوكم أبد ما قلنا شيء. طيب إلي عباد الله، إلي عباد الله ويناديهم ليرجعوا، ويناديهم ليرجعوا. طيب في أخراكم يناديكم، لحظة، الرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم، في أخراكم. طيب إيش قال المفسرون؟ قال نشوف أول شيء يعني كلام المفسرين في هذه الآية. هات. في أخراكم وهو واقف في جماعتكم المتأخرة وفي ساقة الجيش طيب في شيء ثاني في أخراكم طيب ايش كتبنا مرة ثانية قبلها يعني بعد مباشرة بعد في أخراكم بعد مباشرة بعد القوس من ورائكم في أخراكم من ورائكم وهو واقف إيش المتأخرة أيوة وفي ساقه نقف هنا غدا إن شاء الله سنكمل يعني فأثابكم غما بغم لأن نقرأ بقي نقرأ من كثير بعدين الأحاديث نختار الأحاديث ثم نكمل إن شاء الله الدروس ذكرنا باب حب الوالد ولده وحديث انكم لتبخلون وتجبنون وتجاهلون وكيف ان الولد احيانا يضر اباه بقصد او بغير قصد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الولد حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال ابصر الاقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن فقال ان لي من الولد عشره ما قبلت احدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم الأقرع بن حابس رضي الله عنه جاء من البادية من الأعراب، لكن وأول ما جاء كان طبعا فيه من جفاء الأعراب ويعني غلط الأعراب أول ما جاء، لكن بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه، ها يعني ما بقي على طبعه الأول، تغير الإسلام غيره، بس أول ما جاء كان إيش فيه جفاء الأعراب أول ما جاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لازال يتألفه هو وأمثاله. ترى النبي عليه الصلاة والسلام عانى من الأعراب، عانى من جلافة الأعراب وغلظ الأعراب شدة الأعراب، فيهم غلظ وجلافة وشدة وجفاء، فلا زال يتألفهم يقبل عليهم ويكلمهم ويعطيهم حتى استقاموا له، يعني عن المسايسة عجيبة يعني. وكنت يعني في مرة في بعض يعني من مدة يعني خطر ببالي أن أجمع بعض تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، وهذا بعد يمكن لهذه المناسبة نعمل في هذا الموضوع، نبغى نجمع مشروع، هذا مشروع علمي، نجمع بعض من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، كيف غير الأعراب، لأنه هذا ترى إنجاز ما هو سهل أبدا، يعني الذي يعرف جفاء البادية وغلظة البادية وشدة البادية وجلافة أهل البادية، وهذا يعني لما يطلع ناس منهم يعني واحد ما قبل أولاده أصلا، ما قبل ولا ولد عنده عشرة عشرة عشرة ما قبل ولا واحد فيه، إيش هذا؟ شوف لما رأى الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن حفيده قال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم، عشرة ولا واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، يعني كلام مختصر رد بليغ، ترى تقبيل الولد من الرحمة، وإذا ما رحم ما ترحم، وربما يظن بعض البادية أنه يعني من المنقبة العظيمة أن الواحد يعني الرجولة، يعني من هذا الواحد ما يقبل أولاده، أو يقول تقبيل الأولاد هذا ضعف ضعف، هذا عيب وضعف تقبيل الأولاد، فقال له من لا يرحم لا يرحم. إذن كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جفاء الأعراب وغيرهم، غيرهم، ومنهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخلق وطبع، ولما استمر صار بخلق آخر وطبع آخر. طيب فنبغى نجمع الآن بهذه المناسبة بعض القصص في جفاء، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جفاء الأعراب، يعني مثل الأعرابي الذي جاء وقال يا مر لي يا محمد بالمال الله الذي عندك، وجبذه بالحاشية الرداء البرد النجراني وأثر في عنقه. طيب هاتوا هذه القصة وهذه القصة. طيب هذه الآن صاروا قصتين، قصة الأقرع وقصة. طيب مثلا لما كان يأتيه الأعراب كيف كان يكرمهم، لما جاء واحد أعرابي وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل في نسائه من عندها طعام، من عندها طعام، يرسل إلى نسائه من عندها طعام، كلهن ما عندهن إلا الماء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بحلب شاه بشاتن ما كان فيها حليب محلوبة ما فيها شيء، فضرب نفض ضرعها وحلب وسقى هذا الأعرابي ورأى المعجزة بنفسه، كيف هذه الشاة المحلوبة تخرج. طيب وفيها قصة إن أهل بادية معانون على زماننا، يعني يقول واحد إذا ما حصل لكم تمرة وعليها لبن هذا يعتبر النعيم العز العيشة هذه. القصة أوردها الألباني في السلسلة الصحيحة صحاها إن أهل البلد معانون على زماننا، لما رأى اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى أرسل لكل امرأة من نسائه إيش عندك إيش عندك ما في طعام، ها عندكم طعام؟ لا ولا واحد، فاشتد ذلك عليه ثم بسم الله ونفض الضرع وضرب الضرع بسم الله وحلب مباشرة. طيب فأنت عليك تجيب لنا كم قصة من تعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، كل واحد نبغاه يجيب لنا بعض القصص حتى نستعرضها في المرة القادمة إن شاء الله. ها سيد السلام كلكم مكلفين، دور قصص من تعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع، حتى الإخوة اللي معنا في الدرس الإنترنت عليهم البحث. ايش هي انا اقول النبي عليه الصلاة والسلام عانى معاناة من جفاء البادية، ايه تراه يعني ما هو يا محمد اخرج الينا، يجي واحد من البادية هو سبب هذه من القصص. يلا من القصص لما كان يأتي الواحد منهم يا محمد اخرج الينا، سبب نزول قوله تعالى ايش في أول سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلى مكان خير لهم. فنجيب القصة هذه نعم طبعا هو شوف كان في عقلاء يجوا من البادية أيضا أيكم محمد، هذا يناسب طبيعة جفاء الأعراب أيكم محمد. طيب يمكن هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام متواضع ما يظهر أنه هو يعني في أبهة ولا في إيه؟ قال ابن عبد المطلب قال نعم قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني طريقة السؤال حتى فيها يعني من طبيعة الأرض اللي كانوا فيها الشدة صلابة قسوة البادية الجفاف، البادية فيها جفاف جفاف يورث جفافا في النفس وشدة وقسوة تورث قسوة في النفس من طبيعة، يعني واحد من وين جيل الأخلاق من اللي حواليه من البيئة، البيئة تؤثر في الطبيعة، يعني واحد قال بيئة أي طبعا لو تروح على بلد مثل الآن مجمعات التجارية المكيفة والأشياء هذه الميوعة من وين جاءت هذه الآن اللي في أخلاق كثير من الناس، طريقة اللبس الأكل هذه المأكولات، ترى هذه المأكولات السريعة لها أثر على نفسية الناس وأخلاق الناس، كل شيء اللي حول الإنسان إذا كان اللي يأكلون لحوم الخنزير يأثر على إيش غيرتهم، يصير ما في غيرة ديوث من إكثار الأكل لحم الخنزير مع ما يغار على نسائه، لو واحد أخذ زوجته وراح عادي ما عنده مشكلة. وكذلك الترف اللي يعيشه الناس له أثر على شخصياتهم وعلى أخلاقهم، وكذلك البيئة التي يعيشون فيها، يمكن كثرة سماع الأخبار الواحد صار خلاص يعني عقله مشتت موزع ويتابع هنا ولا هنا ولا هنا ولا شيء ما يعني خلاص فقد بعض الناس فقدوا التفكير قدرة على التفكير الـ يعني السليم من كثرة ما يعني ما حوله من الملهيات والأشياء والألعاب والإلكترونيات ما راح صفاء الذهن يتشوش صفاء الذهن يعني شوف الآن قنوات على قنوات على أخبار على مواقع إنترنت على جوالات على رسائل على كذا عبلوك فالناس فقدوا كثير منهم صفاء الذهن المطلوب حتى يطلع رأي حتى يدرس شغلة فكر فيها يطلع حل ما هو يعني قليل من كثر الورود يعني ما في واحد عنده كذا يستطيع يخلو بنفسه يعني من زمان كان الواحد يخلو بنفسه حتى الاعتكاف كانوا يعتكفون خلوة خلاص ما في تفكر الآن أنت تعيش مع الله الحين ما الحين رسائل الجوال يلا خش في المعتكف خش معك رسائل الجوال والاتصالات ما عاد في صفاء ذهن صفاء ذهن تطلع فيه حل لمشكلة طيب يقول السؤال قطعت على نفسي عهدا أن لا أتذوق أنواع معينة من الطعام لأنها مضرة بصحتي وقلت عهد بيني وبين الله أن لا أفعل ليكون ذلك أقرب إلى وضعفت وتناولته هل علي كفارة؟ أي نعم هذه كفارة يمين هذه كفارة يمين و إذا كان يضرك امتنع عنه من غير حلف ولو حلفت وحنست عليك الكفارة امرأة ترفض اتيان زوجها لها وتقول له هو وتقول له يعني ترفض أن يأتيها كل يوم لا لا هي عليها أن تجيب زوجها وهي عليه أن تعفه وهذه المغريات الكثيرة تجعل الزوج يحتاج إلى زوجته والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن الشخص الرجل لو رأى امرأة فأعجبت فليأتي أهله والرجل يخرج من البيت ليكتسب الرزق فقد تعرض أمامه صورة شكل ما يعني في أي مكان في شاشة في فهو يحتاج إلى إعفاف الزوجة فلا ترفض له طلبا والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجيب ولو كانت على التنور يعني التنور يعني لو ذابت إلى زوجها يحترق الخبز ومع ذلك قال أمرها أن تجيبه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما معنى لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه يعني إذا أنت زرت واحد وحضر وقت الصلاة وما في مسجد قريب أو فات صلاة الجماعة ما في مسجد قريب وأردتم الصلاة جماعة في البيت فالآن القاعدة أن يقدم الأقرأ يا أم القوم أقرأ من كتاب الله بس البيت استثنائيا يقدم صاحب البيت لأنه هو السلطان في بيته إلا إذا أذن قال والله أنت تقدم يا فلان يعني قدم الأقرأ أو الأعلم صاحب البيت قدم الأقرأ أو الأعلم ولا لو كان صاحب البيت يجيد التجويد يعني يجيد القراءة يجوز له أن يتقدم ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إيه؟ وإذا كنا يجيد القراءة إذا كان يجيد هل طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم من كذب بشيء لأجل أن يصلح خير الله إذا كان اضطر الكذب للإصلاح فهذا جائز إذا اضطر إليه للإصلاح هذا جائز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عقدت قراني على بنت من جماعتنا وشهود لها بالصلاح والأخلاق ولكن أمي تبرأت منها وقد وصلت الوصائغ ودون جدوى وزواجي بعد شهر، ماذا تنصحني؟ أنصحك باسترضاء والدتك، بالاستمرار في استرضاء والدتك، على الله أن يهديها، لأن دول الناس ارتبط فيهم الآن وما هو يعني الخروج منهم قضية سهلة. طيب إذا كان أبوك زوجك هذه البنت مثلا أو اقترحها عليك، هذا يخفف الأمر، يعني على الأقل أن هناك طرف آخر. مما يظن يخفف الأمر أن البنت مشهود، تقول مشهود لها بالصلاح والأخلاق، وممكن تقول لوالدتك هاتي مثلها في دينها وأخلاقها وأنا أتزوجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يحب المظاهر ودائما يشتري أغلى الأشياء كهدايا للناس، ودائما يقول لا تشتري هذا لأن وهذا لأنهم غاليين. يعني هو لمن يريد أن يهديه يشتري الغالي، وإذا الزوجة راحت تقول أنا أبغى أشتري هذا يقول لا اشتري رخيص. يعني معناها يعني أن هذا ما عنده مساواة بين هداياه وهدايا زوجته، لكن هو لا ربما لا يجب عليه ذلك من ناحية الوجوب الشرعي، بس من حسن العشرة أنه يعني كما أنك تهدي معارفك خلي زوجتك تهدي معارفها أيضا هدايا قيمة. لكن المرأة يعني السؤال يقول هل يجوز أن أخذ من أمواله دون علمه؟ الجواب لا. يعني هل يبرر أن الزوج يعطي أصحابه هدايا قيمة ولما تيجي الزوجة وتشتري هدايا لأصحابها يقول لا أشتري من الرخيص؟ هل هذا يبرر أن المرأة تأخذ من ماله بغير إذنه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مقابل النفقة، هذا ما هو منعها النفقة فنقول لها يعني زوج أنت منعك النفقة خذي من ماله بغير إذنه، لا لا، هو لم يمنع النفقة، ولذلك لا يجوز أن تأخذ من مال غيره. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو يعني إعلام الإخوة بخبر أنه تم وبحمد الله اليوم رفع أول أذان علنا في ولاية بوسطن بأمريكا. طيب هذا الحمد لله خبر طيب، أول مرة يعني أول مرة أذيع أو أعلن الأذان، هذا يعتبر إنجاز عظيم، إعلان الأذان في تلك الديار. فنسأل الله أن يجزي بالخير من قام وسعى في ذلك، هذا إعلان الحق وإعلان الخير. الآن في لفت أنظار غير المسلمين إلى هذا الأذان وبالتالي إلى الصلاة وإلى وتكون من وسائل الدعوة. ما حكم صلاة الميت على من شنق نفسه منتحرا والعزى لأهله؟ يجوز الصلاة عليه ما دام مسلما ويعزى أهله كذلك ويصبرون على مصيبتهم ويصبرون على مصيبتهم، ولكن الذي يرمق من الناس كالقاضي العالم إذا حضر ما يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم هو يمشي تعزيرا لمن يريد أن يسلك مثل هذا المسلك. ما حكم مشاهده اناشيد الفيديو كليب؟ والله يا اخوان هل فيديو كليب هذا تشبه بالفساق؟ يعني يجيك الان واحد بلحيه وجالس يلا يسوي اناشيد بالفيديو كليب ويطلع يده وينزلها ويسوي يحط امامه نوت مثل هذه النوت الموسيقيه والفرقه، يعني نفس طريقه هؤلاء الفساق في اغانيهم، يحطون فرقه يحط فرقه ويحطين نوته يحط نوته ويسوي فيديو كليب ويتمايل وما يتمايل ويجيب له ناس معه يتمايلون، كما ان المغني يعني براسه يبين راسه كذا مع الالحان ويطلع يده وينزلها مع الالحان، وهذا صاحبنا ايضا راسه ويده شغاله مع الالحان، يعني وين ايش هذا؟ اي دعوه هذه ولا اي يعني وين ايش هذا؟ هذا اسمه نشر الفضائل واناشيد توقظ الهمه، يعني هذه اشياء الحقيقه تميت النفوس، وما شفنا منها الا الالحان والطرب وتمايل الرؤوس والناس مبسوطين يسمعون على الحان، ايش هذا؟ اين هل هذا اللي كان الصحابه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا واقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، ايش وين الفرق الكبير؟ يعني فرق كبير بين اللي كانوا يسوون الصحابه من الاشعار التي تقال يعني بطريقه جاده وفيها رجز وفيها فيها نعم فيها شيء من اللحن، لكن ما هو مثل الحان هؤلاء ابدا ولا تشبيهها ولا قريب منها، لا يمكن كذا. الصحابه كانوا يجتمعوا ويهز راس واحد يهز راسه ويميل راسه يمين وشمال حسب السحبه وحسب الصوت وحسب اللحن حسب، ويطلع يده ويخفض ينزل يخفض وراه وفرقه بدله، يعني شيء ما عجيب يعني. يعني من أول ما كانوا كذا صح؟ من أول طلع شريط بس، بعدين صارت مؤثرات، بعدين صارت مصور، بعدين فيديو كليب، وبعدين فرقة، خلاص صار فرقة فيديو كليب، من وين جبتوها؟ قالوا الأغاني كذا. يعني إذا التشبه واضح، تشبه بالفساق واضح خلاص، مع مؤثرات صار ومسرح منى ايش اسمه مهرجان الانشاد كذا يلا يجوا الناس ويطلع كذا والستاره وافتح الستاره ومسرح، يعني ايش هذا التربوي؟ هذا اسمه تربيه؟ بالله هذا تربيه؟ وبطاقات وتذاكر كذا كذا ادخل حفله خلصت التذاكر، كلام يعني مع الاسف والله شيء مزري حقيقه مؤسف أن يصل حال الـ يعني ناس بلحة، يعني تشويه صراحة حقيقة للدعوة واللحة إيش هذا؟ لا وحين قنوات متخصصة بالإنشاد، قنوات ما في لا علم ولا قرآن ولا كله أناشيد يلا، ولازم تنوع طبعا. والمشكلة افتتان النساء بصور المنشدين، والمنشد هذا الآن طالع أنت تفكر مثلا لابس إزار ورداء يعني ذو طمرين أشعث الرأس ومغبرة القدم، هذا هو طالع متزين زينة متزين وشكل وملابس طبعا قائد الفرقة، هو ثم يعني والنساء يرون هذا، ثم شوف التعليقات أيضا يقولون التعليقات النساء على الصور هذه تطلع بأشرطة متحركة في القناة، أشرطة متحركة في القناة، وأنا أحب نشيد هذا موت ميم واو واو واو واو، يعني شيء مؤسف حلو والله إنه شيء يعني مزري هذا، يعني هذا هو النزول انحدار المستوى، يقول هذا دعوة وهذه دعوة هذه إيش الدعوة؟ وين الدعوة؟ وين أثر وين أثر الإيجابية والنتائج؟ يعني الآن أولادنا نساء وذكورا وإناثا إذا شافوا هذه القنوات الأناشيد الواحد تتهذب أخلاقه وتتحسن طباعه ويرق قلبه ويصير عنده همة للخير وترفع، هذه هو كذا يصير صحيح؟ هذه أثر الأناشيد؟ الله كفى مهزلة وسخرية، ليش؟ لماذا يحدث هذا؟ وين وين التربية في هذا؟ وين لوين الدعوة في هذا؟ افتتان للنساء وإشغال للأولاد بالألحان والطرب، حاطين على وقنوات قناة إنشادية ومهرجان إنشادي وكله إنشاد، وأشرطة في السيارات أكثر من أشرطة القرآن، ولا مقارنة بينها وبين أشرطة العلم، ولا المحاضرات والخطب النافعة، بس أكثر الوقت نشيد. طلعوا من الأغاني دخلوا في الأناشيد اللي هي أغاني من نوع آخر. يقول نحو واحد ما ينظر على فيديو كليب معين وعلى شيء معين، لا، انت انظر العملية كلها كيف الآن تصير. هو الآن احنا ما ليست القضية الآن يعني على شيء واحد، ما شاء الله الآن ما يعني اقتصروا على نشيد واحد حماسي، لا، هذه المسألة خلاص فتح باب الأناشيد بهذه الطريقة انخذ ما يأتيك منها. إحداهن تسأل كفارة الغش. طبعا التوبة العظيمة، والمشكلة إذا كان الآن حصلت على شهادة بالغش، لولا الغش ما حصلت على الشهادة، هنا في مشكلة كبيرة. إذا جاء واحد وقال لك أنا لولا الغش ما حصلت على الشهادة، هذه صح أنه يقبل فيها في جامعة؟ هل يصح أن يتوظف بها؟ وهذه من عواقب المعصية، من عواقب المعصية أن واحد يتورط الآن بالشهادة إذا كان سبب النجاح الغش بالنجاح. يقول أنا كيف أتقدم فيها الآن لوظيفة وهي شهادة زور وأنا عارف أنها شهادة زور؟ ولذلك في فرق بين اللي غش ولكن ينجح بغير، يعني لو ما غش هالمعلومة كان نجح بس نسبة أقل، وبين واحد لولا هذا الغش ما نجح أصلا، فهذا شهادة الزور ما يجوز يأخذها ويتوظف فيها ولا يعتمد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصغر مني عنده 23 عام ولا يصلي أبدا، ونصحته أكثر من مرة وصحبته فاسدة وله رفيقات، ماذا أفعل وهو شقيقي من أم وأب؟ طبعا السؤال من الولايات المتحدة، يعني الأوساط هذه طبعا جيرل فريند هذا الآن، يعني هذه الصديقات ومتخذات ومتخذي مسافحات وذوات الأخدان، هذه مصيبة. لكن هذا لا يمنع من الاستمرار في دعوته وتذكيره وموعظته وتخويفه بالله وإنذاره بعذابه وبيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات، أن هذه علاقات محرمة ولا تجوز، غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وأن هذا السفاح والزنا واتخاذ الأخدان يؤدي إلى الزنا، واتخاذ الصديقات يؤدي إلى وقوع في الحرام. وإيش اتخذ صديقة؟ يعني ما هي نتيجة اتخاذ الصديقات في النهاية؟ ما هي النتيجة؟ ما هي؟ هل يعني حلقة علم؟ يعني تزيد الإيمان والدين؟ هذا أمامه هؤلاء البنات المتبرجات يخرج معهن ويذهب معهن ويأكل معهن ويعيش، هذه هي اتخاذ الصديقات يعني، ويذهب إلى الرقص معهن فيبين أنه حرام، هذا يغضب الله والله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يقول السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يمكن التعامل مع حمام الحرم إذا اتخذ من النوافذ عشا؟ طبعا هو حمام الحرم له خاصية إيش؟ عدم جواز تنفيره، عدم جواز تنفيره، وعدم جواز صيده. فحمام الحرم ما يجوز واحد يصيده ولا ينفره. لكن إذا كان مؤذيا، يعني مثلا لو قال والله تأذينا من الرائحة، تأذينا من الرائحة الحرم، خلاص أنقل العش والحمام هذا، أنقله شيله من ما عند النافذة وأنقله بعيد إلى مكان عند شجرة ولا في مكان آخر، فلا بأس بنقله ما دام صار مؤذي. ما دام صار مؤذي ينقل، لا ما يصيد ولا، لكنه ينقله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المرأة تمتنع عن الإتيان إلى زوجها عندما يطلبها؟ هذا أخ يختلف أيضا عن السؤال، في يختلف عن الأخ السابق، يبدو أنه سؤال آخر من كل واحد من بلد. فالأخ الذي سأل عن امتناع المرأة عن زوجها، قد جاء في الحديث أن المرأة إذا امتنعت عن زوجها لا تزال الملائكة تلعنها حتى تجيب، قل عياذ بالله. يعني هذه من الكبائر، يعني من الكبائر، لأنه الملائكة ما تلعن على شيء بسيط سهل، يعني على صغيرة من الصغائر، ما الملائكة ما تلعن إلا على شيء كبير. فإذا دعاها زوجها فتأبت عليه وامتنعت على عن فراشه، لا يزال الذي في السماء ساخط عليه، ولا تزال الملائكة تمنع تلعنها حتى تجيب. لأن هو أصلا الزوج مقتضى الزواج أن تطيع المرأة زوجها، وأن تلبي حاجته، وأن تعفه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والمرأة أيضا تمرض وتتعب وتتأذى نفسيا، وتكون أحيانا في حالة وحام، فعلى الزوج أن يراعي ذلك أيضا. يعني إذا كانت الزوجة في حالة وحام ولا تطيق، طيب يراعي. لكن أحيانا الزوجة جالسة بس كذا تشوف التلفزيون وتتكلم جوال مع صاحبتها، وهو يناديها وهي معرضة عنه، عندها صاحبتها أولى، فهذا هذه مشكلة. هذه يعني ما منعها مرض ولا يعني شيء فوق التحمل، لا، هذه هكذا تلهت عن زوجها، تلهت تتلهى عنه، فهذه هذه من السيئات الكبار، عليها التوبة إلى الله والاستسماح، طلب السماح من الزوج وتلبية رغباته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. انا امراه متزوجه من 6 سنوات وعندي طفلتين، لا اعمل بس اجلس في البيت، كنت ادخل النت بشكل غير عادي وعلى غرف لا تناسب النساء المسلمات، تغيرت حياتي. وبعدها دخلت ترومات اسلاميه وتعرفت على شاب مسلم كان ينصحني ويشجعني على فعل الخير، وقعت معه في الحب، وصار لنا الان 7 أشهر نتكلم، وحاولنا أن نبتعد، وخصوصا أني متزوجة، هذه المصيبة، هذه المصيبة. تقول لكني كرهت زوجي جدا وطلبت منه الطلاق ودون ذكر الأسباب، وحياتي مظلمة ولا أعلم لي مخرجا. سبحان الله، هذه نتائج. شوف كم مرة قلنا أن كل درس نتكلم عن قضية العلاقة بين الرجال والنساء على شبكة الإنترنت، لأن العلاقة أثبتت التجارب أن القضية مدمرة، وهذه مثال من الأمثلة. خلاص تعلقت بشاب، إيش تبغى في زوجها الآن؟ خلاص ما عادت تطيقه، وربما تظن الآن أنه هذا الشاب الذي عنده هذه الكلمات والعلاقة واللطافة والأدب والأخلاق طبعا أي أخلاق وأدب في هذه العلاقة ما، لكن كذا يعني أنه لطيف وأنه حسن المعشر وأن كلامه عسل وأنه يعني يراعي المشاعر وأنه رقيق وأنه مصيبة. وهي تقول أنا كنت أدخل على رومات لا تناسب الفتاة المسلمة، دخلت على رومات إسلامية تعرفت على شاب وصار ينصحني وقعت معه في الحب وكذا. يمكن العلاقة هذه أسوأ من الغرفة ذيك، مو مستبعد، أنا لا يستبعد عندي أن تكون العلاقة هذه أسوأ من الغرفة ذيك. مش ما أفرض هي غرف فيها أغاني ولا أفلام، لكن على الأقل ما كانت متعلقة بشخص معين، تسمع المعصية وتمشي. الآن لا، المعصية الآن تطورت إلى علاقة مع شخص معين في انجذاب، وصلت درجة العشق وإلى كره. ما هو الحلال والمباح؟ الزوج كرهته، وما هو المحرم؟ إقامة علاقة مع هذا الشاب أحبته. يلا تعلقت بالمعصية وزهدت في الحلال، المعصية زهدتها في المباح، العلاقة المحرمة جعلتها لا تطيق العلاقة الشرعية، هذه مصيبة. طبعا ما يوجد حل، في حل، يجب أول شيء التوبة العظيمة إلى الله، لأنها الآن تعدت على حدود الله، تعدت حدود الله، انتهكت حدود الله. ثانيا لازم تقطع العلاقة تماما بهذا الشاب تماما، ولا تسمع له أثر ولا خبر ولا صوت ولا كتابة ولا شيء. وهو عليه أن يتقي الله أيضا، كلاهما يهجر خلاص يطلع من الغرفة، كلاهما يهجر هذه الغرفة، لأن هذا سبب المصيبة وهذا مكان اللقاء. الآن في مواعدات في الإنترنت، مواعدات، ادخلي ادخلي كمان، يلا على المسنجر، وين المسنجر، مدري دخلت ولا هو رد، ولا منتظرها من زمان، ولا دخل وهي منتظرته من زمان على المسنجر على البالتو، يلا كل واحد منتظر الثاني. اقطع العلاقة فورا وتوبوا إلى الله، واهجروا هذا المكان الذي تعرفتما فيه، اتركوه خلاص. طبعا هذه حتى ترجع تقتنع بزوجها مرة ثانية يبغى لها معالجات نفسية، طبعا شيء طبيعي بعد ما زهدت فيه، كيف الآن ترجع تحبه مرة ثانية؟ ولذلك يعني كل واحد يتحمل مسؤولية ما فعل ويصلح ما أفسده. طيب العلاج مؤلم الآن، وقضية الترك هذا يعني هذه نفسيا متعبة، نقول نعم، لكن أحسن ما تستفحل القضية زيادة وتنتهي بعد ذلك بلقاءات والعياذ بالله. الآن خلاص، الآن لابد من حسم الموضوع وإيقاف القضية عند حدها وإعادة إصلاح الأمور. يعني امرأة تطلب الطلاق من زوجها والمختلعات هن والمنتزعات هن المنافقات، المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، ولعلها تجد من أخواتها في الله من تعينها على تجاوز هذه المحنة، تعطيها بعض النصائح في قضية التغلب على المصيبة هذه. هل يجوز أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أذل لله من جميع الناس؟ إيه نعم، أذل لله نعم، لكن كان أعز المخلوقات، أعز البشر. لماذا؟ العزة من أين؟ من ذله لله، لأنه كلما ذل الإنسان لله أعز عند الناس. الآن يقولون ثاني أشهر اسم في بريطانيا محمد، أول شيء جاك شيء طبيعي عند بريطانيا، عندما نتكلم الآن عن بلاد الإسلام. الغريب والعجيب أنه ثاني اسم في بريطانيا الآن محمد، بعد جاك محمد، ويقولون بعد مدة كذا راح يصير اسم محمد أكثر شيء قريبا، يعني ما هو بعيد، قريبا سيكون اسم محمد في بريطانيا أشهر اسم وأكثر اسم استعمالا. فتخيل يعني بريطانيا بريطانيا يطلع فيها أن أعلى اسم هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اسم محمد، ناس تسمي محمد محمد، هذا ما هو عز، هذا عز في الدنيا، هذا ورفعنا لك ذكرك، اسمه صار أشهر اسم، أشهر اسم. أي نعم، وفي بريطانيا وفي وقت إيش يعني، وقت ضعف المسلمين، ما هو نحن الآن الله يعني تغلبنا عليهم وقهرناهم وغزونا وأجئ خلاص الآن سوينا نظام الإسلام، لا، هم الآن لا يزالون فيما هم فيه ونحن لا نزال في ضعفنا وفي، ومع ذلك أشهر اسم. طيب السلام عليكم. طيب يقول يعني لي قريبة أو يعني ليس زوجة أحد الأقارب لا تصلي ولا تعلم أهمية الصلاة كونها من دولة خرجت من الشيوعية، وحدث هو بالموضوع يعني قريبه وعدم صلاة الزوجة وأن يجب أن تتعلم الدين والصلاة، ولما أخبرها تحججت بأنها بابنتها كونها صغيرة ولن يكون مع أحد يرعاها، وأثناء ذلك وبحكم كون قريبي هذا غير متدين يجاريها في هذا الأمر، لأني أريد أن تعرف الإسلام وأشرطة القرآن ودروس إسلامية بالروسية وبلغتها، وتبدأ بالصلاة وقالت أمي إن الأفضل أن لا نحدثها الآن عن موضوع التفريق يعني بين الزوجين فيما لو أصرت على ترك الصلاة، والأفضل أن نرسل هذه الأغراض الآن لأنها مثل المسلمة الجديدة هل نعطيها ترجمة لمعاني القرآن؟ طيب هذا يعني هو الاهتمام بالموضوع هذا جيد من باب لا يستمر مسلم مع امرأة ما غير مسلمة يعني، وليست إن كانت كتابية عفيفة ممكن يستمر معها ويصح الزواج منها، وإن كانت لا كتابية ولا مسلمة لا يجوز الاستمرار معه. والآن هي قد تكون يعني في بداية رحلة الاقتناع وتحتاج إلى شيء من الاهتمام، فوالدتك وأخواتك يقمن بالاتصال بهذه المرأة ودعوتها إلى الإسلام، ترغيبها في الإسلام، ذكر محاسن الإسلام، تنطق الشهادتين معهن، و ترغيب واجتماع زوجها مع أهله عليها سيثمر رغبة في الدخول في الدين، خصوصا أن المرأة يعني إذا كانت تريد زوجها فسوف تتبع دينه، ومع الترغيب والتعليم والشرح والبيان والإلحاح من زوجها سوف تتأثر إن شاء الله، يكون لها إعطاء معاني القرآن لا بأس، ترجمة معاني القرآن، لكن ما نعطيها نفس القرآن العربي لأنه لا يمس القرآن للطاهر، لكن نعطيه ترجمة معاني القرآن، وإذا كانت الترجمة أكثر من الآيات القرآن باللغة العربية فهذا جائز لأنه يصير تفسير ويجوز إعطاء كتاب التفسير أو مس كتاب التفسير على غير طهارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصابنا خطب جلل في غرفة من غرف السنة حيث قام مجهول بنشر إعلان يومي بالقذف لإخوة وأخوات لنا. طيب احذفوه فورا طبعا ويحذر من هذا وتكتب يعني في الغرفة آيات القذف وحد الله في القاذف فاجلدوهم 80 جلدة وخطورة القذف وبيان إفساده للأعراض والعفة وأن الذين يقذفون يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتستسهل الفواحش هذه والقاذورات وتشاع وتعمم أخبارها بالباطل أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطفال الكفار الذين ماتوا وهم صغار يعني طبعا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا قال بعض العلماء في هذه المسألة لهم أقوال كثيرة. بعضهم قال هم مع أبائهم، بعضهم قال هم في الجنة، بعضهم قال هم خدم أهل الجنة، بعضهم قال يمتحنون يوم القيامة، بعض في الأعراف، بعضهم قال فلعل أرجح الأقوال والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. لو كبروا ماذا كانوا سيفعلون؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. والقول الثاني أنهم خدم أهل الجنة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت احترقت الشقة التي تسكن فيها في أمريكا عمرها 50 سنة، هل يجوز أن تسكن مع صاحبة الله في بيتها وهذه الصاحبة متزوجة لمدة شهر حتى تدخر بعض المال وتستأجر شقة؟ والله الضرورة لها أحكام، وإذا وجد المكان الآمن وأيضا هناك انفصال فصل يعني تام فهذا الزوج لا يدخل عليها ولا هي تدخل عليه فهي يعني منعزلة عن هذا الرجل الأجنبي تماما والفتنة مأمونة تؤمن الفتنة ما في خلوة ولا تبرج ولا إذا ممكن يعني امرأة في حال حال من الضرورة آوتها صاحبتها مع أمن الفتنة لا حرج آوتها مع أمن الفتنة لا حرج حتى يغنيها الله. كيف قضاء الصلاة إذا كانت نائمة إذا نامت عن صلاة الظهر والعصر واستيقظت من نومها المغرب كيف تقضي؟ ترتب الصلوات الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. لكن كيف يحدث هذا أصلا؟ لابد من علاجه يعني نوم عن الصلوات هذه حدود الله هذه العبادات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل يجوز قول كلمة هالك على من مات مخالفين لنا في العقيدة؟ إيه لا حرج هلك أصلا تستعمل في علم المواريث وفي الإخبار عن موت الشخص فمن باب أولى يعني إذا استعملت في موت غير المسلم أو من أهل البدع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم شخص عن طريق زوج أحد الأخوات من بلد آخر ويطلب أن يرى المرأة قبل زيارتها في بيت أبيها فما هي الطريقة التي تنصحونها؟ إيه من حقه ما دام أنه خطب من حقه أن يرى المرأة كخاطب ولكن أين سيراها؟ ليش يرفض أن يزورها أو يتقدم إليها في بيت أبيها؟ لماذا لا يزورها في بيت أبيها يراها الرؤية الشرعية في بيت أبيها؟ هذا هو الطبيعي هذا هو المعمول به هذا اللي جرت به العادة. فإذا تعذر مثلا أفرض الأب رفض مثلا وهذا الخاطب جاد جاد هل يجوز أن يراها بدون علمها؟ نعم، الجواب نعم، يجوز إذا كان جادا في الخطبة، جادا في الخطبة، فرآها رؤية خاطب وخلاص قرر بعد ذلك يريدها أو لا يريدها. لكن خلوة لا يجوز، تخرج له متعطرة متزينة تصافح، لا يجوز. الرؤية رؤية يراها على طبيعتها بدون خلوة. القصد من الرؤية التقرير، قرار، اتخاذ قرار يعتمد على الرؤية. ولو كنت فضا غيظ القلب لفض من حولك، هل مقصود المسلمين ولا غير المسلمين؟ حتى كلاهما، كلاهما لانفضوا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين سينفضون من الغلظة. إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم، فكيف تكون صيغة السجود؟ يسجد ويسلم مرة أخرى، لم يعلم إلا بعد التسليم، ماذا بقي؟ ما في الاحتمال واحد، يسجد بعد التسليم، التسليم صار وخلص. إذا زاد، إذا قام الإمام، إذا قام هو، إذا قام المأموم فإنه يسجد للسهو في نهاية صلاته، يعني هو ما انتبه أن الإمام عليه السهو فقام. طيب قلنا لا يرجع، إذا قام لا يرجع، ماذا يفعل؟ طيب يسجد هو قبل أن يسلم، المأموم بعد ما ينتهي يسجد للسهو قبل أن يسلم. لكن الفقه في الدين يتطلب أن الواحد إذا كان مأموما أن لا يستعجل في القيام، وخصوصا إذا كان مسبوخا. يعني لما الواحد يجي مثلا مسبوخ بركعة بركعتين، لما يسلم الإمام ما يستعجل يقوم، ينتظر قليلا، ربما يكون على الإمام سجود سهو ولكن نفسهم عجلة، أول ما بدأ الإمام يسلم يقوم، ما ينتظر التسليمة الثانية. أكثر المسبوقين شوفهم في المساجد، انظر إليهم في المساجد، أكثر المسبوقين أول ما يقول إمام السلام يكون صار فوق خلاص، طلع صعد. طيب ولو الإمام عليه السجود سهو ماذا تفعل؟ وليش الاستعجال؟ انتظر يا أخي، سلم التسليمة الأولى وسلم التسليمة الثانية وعطيها نفس ثم قم، خصوصا أنك مسبوق ما تدري يمكن فيه في غيابك صار فيه ما يوجد سجود السهو. هل صوت المرأة عورة في جميع الأحوال؟ الجواب لا، ليس عورة في جميع الأحوال، وإلا ما يجوز مرأة ترد على هاتف ولا تقول أي كلمة ولا وهذا غير صحيح، ولا تكلم بائع ولا تكلم قاضي ولا تكلم شاهد وهذا غير صحيح. المرأة تتكلم للحاجة، وكلام المرأة الشابة يختلف طبعا عن كلام المرأة الكبيرة في السن، وقضية الكلام بحسب الحاجة وعدم الزيادة وعدم الخضوع بالقول ولا تخضعنا بالقول وترك السلام والأشياء للمرأة الشابة. وإذا كان دعت الحاجة تكلمت، وإلا ما خلاص. حتى شوف الصلاة، الصلاة المرأة في الصلاة تسبح، المرأة في الصلاة تصفق ولا تسبح، تصفق صح، تصفق في الصلاة ولا تسبح. إذا الإمام أخطأ ما يطلع صوت المرأة، مع أنه ذكر سبحان الله وفي المسجد وصلاة صلاة، ومع ذلك ما تصفق، تصدر صوتا بيديها لا بحنجرتها. فإذا هو للحاجة، الكلام للحاجة. طيب هذا الأخ يسأل عن شرب دم رسول صلى الله عليه وسلم، ثبت إنه هل ثبت شرب الدم؟ طبعا في ممكن كتاب كتاب الشيخ الوادعي الصحيح المسند من دلائل النبوة، لا مو من أسباب النزول، دلائل النبوة. ذكر فيه الشيخ رحمه الله طائفة، يعني ذكر فيه عن هذا الأمر هذا، فليرجع إليه، أنت ممكن تأتي به. يؤذن علي الفجر وأنا أستمع لدرسكم فأقوم أصلي بسرعة وأعود لأكمل الدرس، ولا أنتظر إلى الفجر الصادق. أشوف يا أخي، إذا كان الفجر الحقيقي ما طلع ما يجوز تصلي، لأنك تصلي قبل الوقت ما يجوز. وحتى لو في درس، الصلاة أهم من الدرس، الصلاة أهم من الدرس، والدرس أصلا إنما هو لإقامة الصلاة في النهاية، ولذلك تقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، تقدم الصلاة في وقتها على كل شيء. وأنت تشكر على حرصك، لكن في أولويات، في أولويات. أما لو تقول لا، الفجر الصادق طلع وأنا صليت في الوقت، بس مثلا ما جلست عند سمعت الدرس، جئت لأسمع الدرس، ما طولت بعد الصلاة، ممكن. لكن إنه واحد يصلي الصلاة قبل وقتها شرعي لا يجوز. شخص مات وهو عائد من العمرة، هل نرجو له الخير؟ نعم بلا شك، مات على عمل صالح، واحد راح العمرة ورجع من العمرة ومات، ختم له يعني عمرة، يقول أولاده متأثرين وفيهم يتامى، نقول إن الله لن يضيعه، إن الله لن يضيعه. ولعل صلاح هذا الأخ الذي توفي بالعمرة وما كان عليه من الطاعة سيكون سببا في حفظ أولاده من بعده، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة، رحمة من الله. فإذا سيتولاهم رب العالمين ولن يضيعوا، وينبغي على المسلمين الذين يعرفون حال هذه العائلة أن يكونوا سببا في حفظ الأولاد. يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيء هيا له أسباب، وما تجي ملائكة كذا تحمل الأسرة، لكن الله هي أسباب، من ناس من أهل الخير يساعدونهم معنويا أو غير معنويا. فالآن الآن مصيبة، فقال الله فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة كبيرة، هؤلاء أهله يحتاجون تعزية، مساندة نفسية. كذلك يكون في من المحيطين بهم من لا يتخلون عنهم، يعني ليس من أول. الآن الناس إيش المشكلة؟ العزة 3 أيام وبعدين خلاص ما أحد يسأل عن أحد، وهذه مشكلة. يمكن حاجتهم لما بعد 3 أيام أشد من حاجتهم 3 أيام، فليست يعني ليس الإنجاز والرجولة أنه بس وقت 3 أيام العزاء طيب كذا بعين ننصرف، لا، هذه في وراها أسرة، وراها مسؤوليات، وراها أحيانا كفالات مالية، وراها ينبغي على المسلمين أن يتوزعوا هذه المسؤوليات ويقوموا بها. يقولوا والله إذا كانوا مثلا في بلد كل أسبوع على واحد يزورها العائلة ويقضي حوائجهم، ينبغي أن نكون متكاتفين. صليت جماعة في المسجد ونسيت قراءة الفاتحة في إحدى ركعات، ماذا أفعل؟ إذا كنت وراء الإمام فصلاتك صحيحة، ونسيانك للفاتحة تكون معذورا به، أما لو كنت وحدك تعيد هذه الركعة. نحن في مكة كنا في منزل، انتقلنا من منزلين لمنزل آخر، فلما كان النقل وجدنا مبلغا من المال في إحدى غرف النوم، وغرف النوم لا يدخلها إلا ساكنو الشقة، فسألنا فلم يذكر أحد أنه قد ضاع منه مبلغ بهذا القدر. فما رأيكم؟ ما رأيي أن تسلموها إلى المحكمة، سلموها إلى المحكمة. اشترى رجل عقارا وهو في نيته أن يستثمره إما بتأجيره أو بيعه إذا حصل مكسب، هل عليه زكاة؟ بيع، إذا كان ناوي بيع عليه زكاة، إذا نية البيع موجودة عليه زكاة. لكن إذا كان متردد ما عنده جزم بالبيع، في فرق، يقول واحد أنا أبيع، أنا أبيع، وفرق واحد يقول والله ما أدري إيش أسوي، ما أدري إيش أسوي، أبيع ولا أستثمر ولا أستأجر ولا أجر ولا إيش أسوي، أنا متردد ماني جازم بالبيع، نقول إذا ما في زكاة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.